الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك أيها المستمع الكريم إلى لهذا اللقاء الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عامرا بالفائدة والقبول. قد كنا ولا نزال في مادة الحاء والسين والسين، وقد بقي فيها بقية يسيرة في قولنا حس، وفي قول الله سبحانه وتعالى تحسونهم. قال سبحانه وتعالى إذ تحسونهم، أي تستأصلونهم قتلا، يقال حسسناهم من عند آخرهم، أي استأصلناهم. قال رؤبة إذا شكونا سنة حسوسا تأكل بعد الأخضر اليبيسا. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرني عن قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه، قال تقتلونهم، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر ومن الذي لاقى بسيف محمد فحس به الأعداء عرض العساكر. الحاء والشين والواو حاشا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. حاش لله قال المفسرون معناه معاذ الله، وقال اللغويون لللفظ معنيان التنزيه والاستثناء، واشتقاقه من قولك كنت في حشا فلان، أي في ناحية فلان، ولا أدري أي الحشا آخذ أي أي الناحية آخذ. قال معطل الهذلي يقول الذي أمسى إلى الحزن أهله بأي الحشا أمسي الخليط المباين. وقولهم حاشا فلانا أي أعزل فلانا من وصف القوم بالحشا فلا أدخله في جملتهم. الحاء والصاد والباء الحاصب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا عاصفا فيها حصن، ويكون في كلام العرب الحاصب من الجليد ونحوه أيضا. قال الفرزدق مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثوري. الحاء والصاد والراء الحصير. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وهي من الحصر والحبس، فكان معناه محبسا. ويقال للملك حصير لأنه محجوب، قال لبيد ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام. والحصير أيضا البساط الصغير، فيجوز أن تكون جهنم لهم مهادا بمنزلة الحصير. ويقال للجنبين حصيران، يقال لأضربن حصيريك وصقليك. وحصورا الحصور له غير موضع، والمعمعة هاهنا صوت النار في السعف، وقوله مروحا فإنه من المرح وهو النشاط، يقال فرس مروح وممرح وممراح أي نشط. مادة الجيم والميم والميم جمع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر وتحبون المال حبا جما. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرني عن قوله تعالى حبا جما، قال كثيرا، أما سمعت قول أمية إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. مادة الجيم والنون والباء جانبه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قوله تعالى أعرض ونأى بجانبه، قال ابن عرفة: أي امتنع بقوته ورجاله. يدل على ذلك قول امرئ القيس: غزوت على أهوال أرض أخافها بجانب منفوج من الحشو شرجبي. وقوله بجانب أي برجل يجنب فرسا، أي يقوده ويعني نفسه، والشرجب الطويل. وقوله منفوج أي قد انتفج من الشحم. هنا تنتهي هذه المادة، وبها تنتهي هذه الحلقة. إلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.